بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: تسقط الإخوة إلى آخره. الإخوة في الحجب لا يخلو، إما أن يكونوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم. فالقسم الأول الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والذي يحجبهم الأصل الوارث الأب وإن علا، ويحجبهم أيضا الفرع الوارث الذكر. أما الفرع الوارث الأنثى فلا يحجب الإخوة أو الأخوات الشقائق أو الأب. مثال ذلك: لو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، الأب الباقي والأخت الشقيقة تسقط. ولو هلك هالك عن أب وأخت لأب كذلك تسقط أخت لأب، أو أب وأخ شقيق، أخ شقيق يسقط. وفي الفرع الوارث الذكر لو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، الأخ الشقيق يسقط. ولو هلك هالك عن ابن ابن وأخت لأب، أخت لأب تسقط. وهكذا. أما إذا كان الفرع الوارث أنثى فلا يسقط الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب، مثل لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت النصف أخت الشقيقة الباقي. ولو هلك هالك عن بنت وأخ لأب، البنت النصف وأخ لأب الباقي. وهكذا. لذلك قال الناظم رحمه الله: وتسقط الإخوة بالبنين، يعني تسقط بالفرع الوارث الذكر. والمراد بالإخوة هنا الإخوة الشقائق والإخوة لأب، وكذا أيضا الإخوة لأم كما سيأتي. والحاجب الثاني لهم أي للإخوة الأشقاء لأب، قال: وبالأب الأدنى، على قول المصنف الذي يحجب الإخوة الأشقاء لأب الأب القريب وليس الجد. القول الراجح أن الجد كالأب يحجب الإخوة، كما روينا أي كما ذكر ذلك في كتاب الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وهو الذي ليس له والد ولا ولد. والراجح أن الجد كالأب يسقط الإخوة سواء كانوا لأب أو لشقاء أو شقائق أو لأم. قال: أو ببني البنين كيف كانوا، أي أيضا الفرع الوارث الذكر وإن نزل يحجب الإخوة، مثل هلك هالك عن ابن ابن وأخ شقيق، الأخ شقيق محجوب. ولو هلك هالك عن ابن ابن ابن وأخت لأب، أخت لأب محجوبة، ولو هلك هلك عن ابن ابن وأخ لأم، الأخ لأم محجوب، وهكذا. أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، يعني سواء كان أبناء ابن أو ابن ابن. ولما فرغ رحمه الله من القسم الأول وهم الإخوة الأشقاء ولأب، شرع بعد ذلك في القسم الثاني من الإخوة وهم لأم، فقال: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد. لذكر هناك أن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء ولأب، وإنما يسقط الإخوة لأم فقط بالجد، فافهمه على احتياطي، يعني الجد يسقط الإخوة لأم، فافهمه على احتياطي يعني فهما، واحتط لذلك ليكون عندك لبس في التوريث بين الجد والإخوة لأب والإخوة لأم والإخوة لأشقاء. وسبق أن الراجح أن الجد يحجب الجميع، سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب، وكذا الإخوة لأم. ثم ذكر أن أولاد الأم سواء كان ذكورا أو إناثا، يعني أخ لأم أو أخت لأم، يحجبهم الفرع الوارث الأنثى. لذلك قال: وبالبنات، يعني البنات يحجبون الإخوة والأخوات لأم. وبنات الابن، أي كذلك بنات الابن يحجبن الإخوة لأم. جمعا ووحدانا، يعني جمعا بنات مع أخت الأم تسقط الأخت لأم، أو بنات ابن مع أخ لأم تسقط الأخ لأم. ووحدانا يعني بنت وأخت لأم تسقط الأخت لأم، أو بنت ابن. وعشر إخوة لأم يسقط العشر الإخوة لأم. فقل لي زدني ينعطيني من هذا العلم النافع. فتبين أن الراجح أن الإخوة لأم في الحجب كالإخوة لشقة أو لأب، سوى أن الإخوة لأم يزيدون بأنهم يسقطهم الفرع الوارث الأنثى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.